وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل على لسان الرجل الصالح: لولا إذ تقدم هذه أعظم شهادة، أن يشكر الله تبارك وتعالى لعبده. يشربون الخمر، يحاربون الله على فسأل ربه لما كثرت الفتن في عهد رضي الله عنه بسبب المفرطين وبسبب المخالفين للإسلام والمانعين عن الدين، قال اللهم قد سلمت وسلموني فقفني إليك. في هذه الآيات العشر Let us